من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا اللهم آمين. هذا هو المجلس السابع إن شاء الله في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله باب التوبة. الذي يعرف ربه يحبه ويطيعه ولا يعصيه. فالمعصية نجس ينتن القلب وحجاب ووحشة وقطيعة بين العبد وبين الرب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة واجبة. ما معنى التوبة؟ التوبة لغة معناها الرجعة. تاب يتوب توبة. وشرعا هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله سبحانه وتعالى جعل التوبة واجبة وذكرت في كثير من آيات القرآن الكريم وجاءت في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعد التوبة من هذا التوبة من الكبائر ثم التوبة من الصغائر. ما هي الكبيرة؟ قال العلماء: هي كل معصية جاء فيها حد أو وعيد شديد في الكتاب والسنة. كيف نتطهر من الكبيرة؟ جعل لنا الشارع الحكيم طهرة من الكبائر في هذه الدنيا بأمرين وفي الآخرة بأمر. أما في الدنيا فبالحد إذا كانت هذه الكبيرة فيها حد والحد طهرة. وإن لم يكن هناك أحد يقيم الحدود أو لم يقم الحد على هذا الذي وقع في الكبيرة فهناك التوبة النصوح. طيب إن خرج من هذه التوبة بغير حد وتاب توبة غير نصوح لم تقبل منه أو لم يتب بقي له فرصة أخيرة يوم القيامة وهي الشفاعة الكبرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما الصغائر فلله الحمد يكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. بل عفو الله أعظم يوم القيامة. من لم يتلبس بكبيرة وكانت له صغائر فهي داخلة في دائرة العفو من رحمة الله بنا لضعفنا. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نسأل الله قبل الشهر الكريم أن يتوب علينا توبة نصوح. ما هي شروط التوبة؟ الإمام النووي لأنه فقيه رحمه الله ذكر مقدمة بين يدي الباب فقال: التوبة واجبة من كل ذنب. متى تكون التوبة؟ أسرع بالتوبة يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن. فالتوبة واجبة من كل ذنب صغير أو كبير. لا تظن أن المعصية في عينك صغيرة، كل ذنب استصغرته هو عند الله عظيم. كم من الذنوب قد نقع فيها ولا ندريها. لذلك نحن نستغفر الله مما نعلمه ونستغفر الله مما لا نعلمه. قد نكون قد جرحنا إنسان بكلمة أو بهمزة أو بلمزة، نحن لا ندري أن الذنب قد وقع وكتب علينا، لذلك لا نستغفر منه. فشرع لنا أن نستغفر الله مما نعلم ومما لا نعلم، وأن تكون التوبة توبة نصوحة. هذا فيما يتعلق بالتوبة من الكبائر والصغائر. ما هي شروطها؟ قال: إن كانت المعصية بين العبد وبين الله فشروطها، شروط التوبة منها ثلاثة حتى تقبل هذه التوبة. أول شيء: الإقلاع عن الذنب فورا، ثم الندم عليه، ثم العزم، عزم في القلب على أن لا يعود إليه في المستقبل. هذه شروط ثلاثة إذا كانت المعصية بين العبد وبين ربه. إذا كانت المعصية بين الإنسان وبين أحد من خلق الله تتعلق بحق آدمي فهذه الثلاثة، وشرط رابع هو أن يتحلل من هذا الذنب الذي وقع فيه في حق آدمي. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ. في الحقيقة في شرطين آخرين ذكرهما العلماء في المعصية التي تتعلق بحق الله فيما بين العبد وبين ربه: إقلاع، ندم، عزم. في شرطين زيادة كمان، ما هما؟ قالوا شرط وهو الإخلاص، أن تكون التوبة يبتغى بها وجه الله، لا يتوب خوفا من السلطان، لا يتوب خوفا من العقاب، لا يتوب رغبة في المال أو في الجاه أو في المطمع أو في المغنم، وإنما تكون التوبة ابتغاء وجه الله. أنا أذنبت وربي كريم ورحمته واسعة، يجب علي إذا كانت هذه أياديه وهذه نعمه وهذا فضله، فيجب على العبد أن ينظر إلى نعم الله تعالى عليه ثم لا يعصيه. هل من العدل أن نأكل خيره ونمنع غيره ونشكر غيره؟ هل من العدل أن نرى هذه النعم وذلك الإحسان ثم نقابله بالجحود والكفران؟ بل على الإنسان إذا تلبس بمعصية أن يتطهر منها فورا، ولا بد من الإخلاص أن يبتغى بها وجه الله. هذا شرط. شرط آخر يضاف لهذه الشروط أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة، وهذا يتعلق بحسب كل إنسان وحده ويتعلق بالعموم. فيما يتعلق بالعموم أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، ونص على ذلك حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني قبل ظهور علامة أو أولى علامات الساعة الكبرى. إذا ظهرت الشمس وطلعت من مغربها لا تقبل توبة، لأن في هذه الحالة التوبة عن اضطرار وليس اختيار، والله يريد منا التوبة اختيارا لا اضطرارا. فإذا ظهرت أولى علامات الساعة الكبرى ورآها الناس آمنوا أجمعون، وهنا لا تنفع توبة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا واحد بحسب العموم. في شرط آخر بحسب كل إنسان، وهو أن تكون التوبة قبل الغرغرة. ما معنى الغرغرة؟ ملك الموت عند جذب الروح يبدأ بعطرات الأصابع القدم، ثم تصل الروح إلى الساق، تبرد الساقين، ثم الفخذ، ثم السرة، ثم الصدر، حتى تصل إلى حلقومه. في هذه الحالة أصبح بين الموت وبين الغيب وبين الشهادة، قد يرى وجه ملك الموت في هذه اللحظة وتصل روحه إلى الحلقوم. عند الغرغرة لا تقبل توبة. وأيضا نص على ذلك النبي عليه السلام أنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. إذن يجب أن تكون التوبة في زمان تقبل فيه قبل أن تظهر علامة من علامات الساعة، ولا ندري متى تظهر هذه الساعة، وإن كان لها مقدمات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من علاماتها الصغرى. هذا بحسب العموم. أما بحسب الخصوص باعتبار كل إنسان بنفسه، فيجب أن تكون التوبة قبل الغرغرة، أي قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. هذه خمس شروط فيما يتعلق بالذنب بين العبد وبين الرب. لكن حقوق الله تعالى قائمة على المسامحة، أما حقوق البشر فقائمة على المشاحة، أي كل إنسان يريد حقه. أما ربنا تبارك وتعالى لكرمه وعفوه ورحمته فهو يغفر الذنوب العظيمة الكثيرة في لحظة ندم واحدة. قد يجمع الإنسان في لحظة من ليل أو نهار معترفا مقرا بذنبه مستغفرا معتذرا إلى الله، فالله يمحو خطايا عشرات السنين ويمحوها من الصحيفة. لكن هناك كما ذكر العلماء هذه الشروط لابد أن نذكر فيها بعض التفصيل. ما معنى الندم؟ الندم دليل صدق التوبة، أن الإنسان يتحسر على ما لطخ به الصحيفة من سواد المعصية. يقولون في الحكمة: ليس من رقع وخاط كمن ثوبه سليم. لما الواحد ثوب بتاعه يبقى سليم من زي اللي قطع وبعدين خاطه ورقعه، كذلك الإنسان إذا تلبس بمعصية ثم تاب منها وصدقت التوبة يغفر له، ولكن يجتهد أن لا يقع في معصية، ويتحرى أن يتقي الله في السر والعلانية، لأن المعصية سبب غضب الرب والتوبة سبب رضا الرب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة. ويؤثر هذا القول عن عمر بن عبد العزيز أيضا: لأن العلماء يقولون أن أحوال العباد مرتبطة بأعمالهم، والقرآن جاء بتأكيد هذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأعمال تصعد من العباد إلى الله، والأحوال تنزل من الله بحسب أعمالهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شأن الكريم أن يبدأ بالكرم وبالإحسان وبالود، ولكن الإنسان يقطع عنه باب الإحسان بسبب الجحود والكفران، فبسبب الذنوب تمحق البركات وينزل العذاب. لذلك وجب الندم، والندم أمر مهم على ما فات، والإقلاع عن الذنب إن كان بترك واجب جاء بمثله. إنسان لا يؤدي الزكاة وأنا متبت، ما علامة صحة التوبة؟ قد ترك واجبا، صحة توبته في ترك الزكاة أن يؤدي الزكاة. إن كان قاطعا للرحم يصل الرحم، إذا إن كان تلبس بذنب فالإقلاع عن الذنب، إذا كان بترك واجب أتى بمثله، وإذا كان بفعل محرم خرج عنه فورا كآكل الربا وجب عليه أن يترك أكل الربا، أو شارب الخمر وجب عليه أن يترك شرب الخمر، أو يغتاب الناس ويقع في أعراضهم، أو يتعامل مع الناس بالكذب والغش والخيانة، كل هذه من الأفعال المحرمة معنى التوبة فيها تركها فورا. إذا الإقلاع عن الذنب يعني به إن كان ترك واجب جاء بمثله، وإن كان متلبسا بمحرم أخرج نفسه منه فورا. أما فيما يتعلق بالعزم على ألا يعود، بعض الناس ينوي التوبة بلسانه ولكن لا زالت عقدة الإصرار في القلب لم تحج، ومن علامة التوبة أن يفك عقدة الإصرار. قال ربنا عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا بد من حل عقدة الإصرار، وهذا فيما يعني العزم. أما من كان عافيا ثم حالة الظروف وطوارئ الحياة بينه وبين المعصية، كان يسافر ليفعل كذا وكذا، كان يحصل على المال ليفعل كذا وكذا، الآن هو فقير لا يستطيع أن يتلبس بذنب ولا بمعصية، ولكن قال أنا تبت، هذه توبة كاذبة، لأنه إذا سنحت له الفرصة وقع إلى ما كان فيه. أما العزم هذا عمل القلب يتعلق بالإنسان أنه في حال المستقبل إن أحياه الله ومد في عمره لا يلتبس بمعصية. الإنسان قد يقع في ذنبين يتوب من أحدهما وهو مصر على الآخر، كآكل الربا وشارب الخمر، قال أنا تبت من أكل الربا لم أطعم حراما ولكن لا زال شاربا للخمر، هل تصح التوبة إن تاب من أحد الذنوب وبقي على الآخر؟ الشيخ ذكر هذه المسألة، قال يصح عند أهل الحق التوبة من ذنب وإن كان مصرا على آخر، إن تاب من ذنب تيب عليه بشروط التوبة، طب والذنب الآخر ضمن في رقبته، لأن هذا ينفصل عن هذا. والعلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال، بعضهم قال تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه وتبقى تبعة الذنب الآخر عليه، وبعضهم قال لا تقبل منه توبة لأنه لا زال عليه اسم عاقب فتظل المعصية فيه إلا أن يتوب من جميع الذنوب. وبعض العلماء قال بالتفصيل، إذا كان الذنب الذي لم يتب منه من جنس الذنب الذي تاب منه فلا تقبل منه التوبة. مثال، كان يزني فتاب من الزنا ولكنه لا زال ينظر إلى النساء بشهوة، فنقول هذا الذنب من جنس ذلك الذنب، فإذا يريد أن تصح عليه التوبة لابد أن يتوب عن الجميع، فالتوبة تقبل في هذه الحالة إذا كان تائبا من الكل. لذلك التوبة النصوح هي التوبة الكاملة التي لا تدع ذنبا. جئنا لمراتب التائبين، مراتب التائبين أربعة، بعضهم يتركون الذنوب ولا يحنون إليها أبدا ولا تحدثهم أنفسهم بها، وطاقتهم في المعاصي جعلوها مضاعفة في الطاعات، فإذا كان له طاقة في المعصية جعل أضعاف أضعاف هذه الطاقة في الطاعة، وإذا كان له طاقة في الإنفاق في المعصية جعل أضعاف أضعاف هذه النفقة في الطاعة. أولئك يسبق عليهم فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه أولى مراتب التائبين، تركوا المعاصي لم يحنوا إليها، عقدوا العزم على أنهم إن أحياهم الله ضاعفوا الطاعات والأعمال الصالحة. ده اللي قاله سيدنا عكرمة وقت إسلامه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام حينما مد إليه يده ليبايعه، لي شرط أو لي طلب؟ قال ما هو يا عكرمة؟ قال أن تدعو الله لي أن يغفر لي ما مضى من ذنوبي. قال أما تعلم يا عكرمة أن الإسلام يجوب ما قبله؟ قال أشهدك يا رسول الله أنني ما أنفقت نفقة في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. المرتبة التي تلي هذا قوم تركوا المعاصي ونفوسهم قد تحن إليها ولكنهم يمسكونها حتى لا تقع في المعصية. هؤلاء في مجاهدة لا يتلبسون بذنب، وإن كانت النفس قد تحن وتضعف ولكنهم يمسكون زمامها. هؤلاء ينصدق عليهم قول الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان. دي مرتبة ثانية ولكنها أدنى من الأولى. المرتبة الثانية الثالثة قوم تركوا الذنوب وتابوا إلى الله توبة النصوح، لكن مع الإغراء حدث ضعف فزلت القدم فأذنبوا، ثم تابوا واستغفروا ثم استقاموا ثم ضعفوا أمام الإغراء أمام الشهوة أمام تزيين الشيطان فأذنبوا ثم تابوا إلى الله واستغفروا. هؤلاء بين ذنب وبين توبة، بين خطيئة وبين أوبة ورجعة، فهؤلاء أيضا يغفر لهم ويتاب عليهم ولكنهم أدنى مرتبة من الأوليين. ويصدق عليهم قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعسى الله أن يتوب عليهم، وعسى كما قال ابن عباس في القرآن واجبة أن يتوب الله عليهم. لكن هؤلاء مخلطون، ومن منا من لم يخلط؟ كلنا مذنبون، نسأل الله المغفرة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكننا نتكلم عن المراتب، أعلى المراتب ألا تحدثه نفسه. لماذا؟ هو مشغول. لذلك يقول العلماء ويؤكدون نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. الإنسان طاقة، أعطى الله الإنسان وقت، طاقة، فكر، عقل، مال، صحة، ماذا يفعل بهذا؟ إن لم يجد ما يشغله في الخير فالنفس كثيرة أن تفتح له أبوابا كثيرة لتشغله بالباطل، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهم من هذا أن هذه مرتبة ثالثة وهم المخلطون. هنا المرتبة الرابعة قوم تركوا الذنوب بلسانهم ولكنهم لا زالوا مقيمين على المعاصي. فالذي يستغفر بلسانه وهو مقيم على الذنب كالمستهزئ بربه، وقال عليه الصلاة والسلام أكثر أهل النار من سوف، من التسويف، سوف نتوب سوف نستغفر سوف نرجع، ثم تتمادى الأزمان والأوقات وهم لا يرجعون إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآية دي جاءت بعد الأمر بغض البصر للنساء والرجال. لماذا؟ أكبر فتنة في هذه الأمة هي فتنة النساء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الآن بعدها وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الأمر بغض البصر للرجال والنساء، إذا خانت العين خان القلب، وكل نظرة تزرع في القلب شهوة، وكل نظرة تطبع صورة المخلوق المنظور إليه في القلب، والمعبود لا يرضى بالشركة، فالقلب هو كعبة المعبود وهو لا يرضى بالشريك ولا يرضى بالمزاحمة. إذن البداية الخيانة تأتي من العين، والله لا يأتمن على دينه خوان. هذه الآية جاءت توبوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد الأمر بغض البصر للتحذير من فتنة النساء والنظر إلى الشهوات المحرمة. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الإمام دائما في الأبواب يصدرها بالآيات ثم يأتي بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا ما معنى توبة نصوح. روى عن عمر وأبي بن كعب قالوا: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. هذا تفسير سيدنا عمر وأبي. الحسن البصري قال: التوبة النصوح أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود إليه. وفي الحقيقة التوبة النصوح تجمع هذا كله، وهي التوبة الكاملة من الذنوب الكبيرة ومن الصغائر، من ذنوب السر وذنوب العلانية، من الذنوب الظاهرة على الجوارح والباطنة على القلوب، الحقد، الحسد، الغيرة، الكبر، هذه كلها ذنوب مهلكة، ولكنها ليست بادية للعيان، هي باطنة. لما جاء التحذير في القرآن من الذنوب كلها ذكر الذنوب الظاهرة والباطنة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم للناس، قد يراه الناس شارب الخمر، آكل الربا، فالناس تشمئز، وهو حينما تلبس بالمعصية كل العيون ترقبه. لكن باطن الإثم لا يراه أحد. لذلك من أكبر الذنوب وأشدها آثام القلوب، وأيضا من أعظم الأعمال ثقلا في الميزان أعمال القلوب. ذرة من أعمال القلوب في الميزان أثقل عند الله في الموازين يوم القيامة من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. القلب محط نظر الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وضعوا ظاهر الإثم وباطنة. فالتوبة النصوح توبة من هذا كله. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله، وهذا قسم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. حديث بنفس المعنى عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه. وللعلم الأغر بن يسار المزني لم يروى له في الصحاح الستة إلا هذا الحديث، نحن حديث واحد فقط. سيدنا الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. نحن نعلم أن الإيمان على درجات. هناك إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص كإيمان الملائكة، وهناك إيمان في الزيادة لا يأتي عليه نقصان، وهو إيمان الأنبياء الكرام عليهم السلام. لماذا؟ الأنبياء في حال ترقي لأن الوحي يتنزل عليهم، فهم ينتقلون من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة، فإذا كانوا في مرتبة فانتقلوا إلى أعلى منها، فهذا يعد استغفار أنهم قد شغلوا شيئا ما، أو أنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة، فهم يستغفرون مما كانوا فيه لما وصلوا إليه. هذا من معاني الاستغفار للأنبياء. لكن لما جاءت هذا الحديث، نحن إذا قلنا الإيمان على هذه الدرجات الثلاث، إيمان ثابت كإيمان الملائكة، إيمان في الزيادة لا يأتي عليه نقصان كإيمان الأنبياء، إيمان بين الزيادة والنقص كعوام المؤمنين. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. طب ما معنى استغفار النبي عليه السلام ونحن نعلم أنه معصوم وليس له ذنب؟ وإجماع العلماء تقريبا أنه معصوم قبل الرسالة وبعد الرسالة، وهذا مضطرد في عامة الأنبياء والرسل عليهم السلام لأن الله اصطفاه. طب ما معنى استغفار الرسول عليه السلام في هذين الحديثين؟ نأتي هنا إلى 6 أمور هامة نقف عليها سريعا، وهي 6 فوائد متعلقة بهذا الشأن خاصة استغفار المصطفى عليه السلام. أول شيء هو دليل التواضع، لأن المعصوم قد يقول: أنا ليس لي ذنب، فمن أي شيء أستغفر وإنني معصوم؟ فلا يأتي الدلال والغرور. إنما قمة العبودية والافتقار والذل بين يدي الله أن يستغفر المعصوم الذي لا ذنب له. فهذا دليل تواضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. ودليل على الترقي، لأن الأنبياء ينتقلون من حال إلى حال، فاستغفارهم مما كانوا فيه إلى وصلوا إليه أيضا تحريض للأمة على الاقتداء والتأسي. من لا ذنب له يستغفر، طيب من هو واقع في الذنوب أليس أولى به أن يستغفر ويتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ دليل على وجوب التوبة، لأن النبي عليه السلام أمر بها. والتائب هنا تحصل على فائدتين: الفائدة الأولى فائدة التأسي والاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله، هذه الفائدة الرابعة، كان من أشد الناس عبادة لربه، لأن الاستغفار عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. دليل على أنه معلم للخير بلسانه وفعاله، وهذا شأن مهم يتعلق بالدعوة. الذي يقوم بالدعوة إذا أمر بشيء يجب أن يكون أول الناس ملتزما به، وإذا نهى عن شيء أن يكون أول الناس منتهيا عنه. وهذا دليل على أن المصطفى عليه السلام كان قدوة وأسوة، يعلم الناس باللسان والأفعال. هو قال وأوصاهم بالاستغفار وهو كان أكثرهم توبة واستغفارا. قال ربنا عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذا درس مهم فيما يتعلق بشأن الداعي، أنه إذا قال شيئا جاء به والتزم به. عن أبي حمزة أنس بن مالك، كنية سيدنا حمزة، سيدنا أنس أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاح. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وهذه رواية الإمام مسلم. سيدنا أنس بن مالك، أنس أسلم وسنه 10 سنوات، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان سن سيدنا أنس 20 سنة، وروي له 2286 حديثا. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أم سيدنا أنس اسمها أم سليم جاءت للمصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، ما من بيت من بيوت الأنصار إلا وأهدى لك هدية، وليس عندي إلا ابن هذا أنس خويدمك، فقله يخدمك يا رسول الله. فقبله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى فطنة الأم الواعية، كيف أنها فكرت لولدها فأعطته بهذا شرفا أبد. وأصبح سيدنا أنس خادم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وراويا عنه هذا الشرف الذي استفادت به الأمة، ولا زال هذا العلم ينتفع به إن شاء الله إلى قيام الساعة. هذا فكر الأم لابنها. هل تفكر الأمهات أن ترسل ولدها إلى عالم ليستفيد منه وتقول له: يا ولدي اذهب فاسمع ثم ائتني وأخبرني ماذا استفدت، ماذا سمعت، ماذا قال؟ قبل أن ترسل الأم ولدها إلى صلاة الجمعة هل تقول له: انتبه جيدا لما يقال، فإنني أريد أن أسمع منك ما الذي استفدته وما الذي قال الخطيب؟ لهذا تعلم ولدها أن تأتي، أن يأتي إلى المسجد طالبا للعلم، وأن يجلس منتبها، وأن يحب العلم والعلماء. فالأم تفكر لولدها فكر الطاعة، وهذا فعل الأمهات الواعيات المؤمنات كأم سليم. فقبله عليه الصلاة والسلام، انتهت الفرصة، قالت: ادعو الله له يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم كثر ماله وولده وبارك له في عمره وأدخله الجنة. قال سيدنا أنس رضي الله عنه، يشوف بقى الأربع دعوات دول بيمر عليهم واحدة واحدة، لما قال اللهم بارك له في ماله قال: والله إن بستاني ليطرح في العام مرتان، ويخرج من بستانه مسك كان يشم من رائحة بعيدة. وقال: أما الولد فقد أعطاني الله تعالى من صلبي سوى ما جاء من صلب ولدي، يعني غير الأحفاد نتكلم عن أولاد، ليس الأحفاد، أولاده 125 ولد كانوا لسيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، فبارك الله له في ذريتي وبارك له في مالي. والعمر قال: قد بلغت من العمر 100 عام حتى اشتقت إلى ربي، وإنني لأرجو الله أن يعطيني الرابعة وهي إيه؟ وأدخله الجنة. هذا الحديث جاء في مناسبة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فأرادوا أن يعملوا له زي ما تقول احتفال أو طعام، فكان عندهم السم والتمر كانوا بيعملوا منه الحلوى، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء فجاءوا بالتمر والسمن عشان يعملوا له أكلة في البيت، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام في ناحية البيت يصلي غير المكتوبة، راح يزور أم سليم كان عندها أنس فيصلي ركعتين، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، وهذه سنة إذا أكلنا عند قوم أو ذهبنا في زيارة قوم أن ندعو لأهل البيت. فقالت: يا رسول الله إن لي خويصة أريد شيء. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس ادعو الله له، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. وذكر الحديث: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وقال: رزقت لصلبي سوى ولد ولدي 25 ومئة، وإن أرضي لتثمر في الساعة مرتين، وكان ريحان بستانه يشم منه رائحة المسك. هذه رواية في رواية أخرى ذكر: وأدخله الجنة، رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة قصة إما أن تكون مثل، وضرب الأمثال وارد في القرآن والسنة، وإما أن تكون حقيقة. رجل في أرض فلاح وليس معه طعام ولا شراب إلا هذه الراحلة وعليها الزاد والمتاع، انفلتت، بحث عنها، أخذ بالأسباب، أيس من وجودها، استسلم لقدر الله فيه، ولكن بعد الأخذ بالأسباب فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. فلما نام استيقظ فإذا هي قائمة عند رأسه بما عليها من زاد وطعام، كم يكون فرحه؟ لا يشعر بفرح الذي كان على حافة الموت، فكأنه رد من الآخرة إلى الحياة كفرح هذا الرجل. انظر إلى صورة الفرح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الصورة وذلك المشهد ليعلم الصحابة رضي الله عنهم كم فرح الله بالتائب، ولنا وقفة: إذا كان هذا فرح الله بالتائب كيف فرح الله باللي توبه؟ كم فرح الله بمن كان سببا في توبته؟ كم يكون فرح الله بمن كان سببا في رجوعه إلى الله؟ في حديث آخر: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا حال من يتقرب، ما بالكم بمن يقربه إلى الله؟ كم يكون قرب الله تعالى منه؟ وجئنا هنا لله أفرح أو الله أفرح. هل ربنا يفرح؟ نعم، يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه، وهذه قاعدة في الصفات تخرجنا من جميع الخلاف. نثبت ولا ننفي، لا نعطل، وننزه ولا نشبه، بمعنى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في الكتاب والسنة جاء في صفات الله يفرح ويرضى ويغضب، فنثبت ما أثبته الله لنفسه. ولكن فرح الله ليس كفرحنا، فرح يليق بجلاله تبارك وتعالى ولا يشبه فرح المخلوقين. ما الدليل؟ ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات للصفات. فلذلك في هذه القاعدة كل ما جاء من صفات الله تبارك وتعالى نثبتها ولا ننفيها، وننزه الله تعالى عن مشابهة خلقه. هذه القاعدة التي فيها الأمان، وتؤكدها الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يفرح نعم ولكن ليس كفرح المخلوقين. الله يرضى نعم ولكن ليس كرضا المخلوقين. فرح ورضا يليق بجلاله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في هذا الحديث دليل على أن الله يفرح بتوبة عبده لا لأنه محتاج إلى التوبة ولكن الله تعالى كريم لا يحب العقوبة ولكن العفو أحب إليه من العقوبة. لذلك يعطي للإنسان الفرصة حتى يعود ويرجع. فالله غني عن طاعاتنا وعباداتنا حتى لو عصى أهل الأرض جميعا. رب العزة تبارك وتعالى على ذكر في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ليس فاجر ولكن قال أفجر صيغة تفضيل، أفجر إنسان على وجه الأرض، كل البشرية كانوا على قلبه، قال ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أنا أسأل سؤال، الله لو لم يخلقنا كان لنا لزمة؟ الله غني عنا لا يحتاج إلى أحد، ولو شاء لذهب بنا وجاء بغيرنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني بذاته عن جميع خلقه. نحن فقرنا فقر ذاتي وليس عرضي. الغني فقير في غناه، والفقير فقير في فقره. من الغني المطلق؟ الله تبارك وتعالى، لكنه يفرح بتوبة العبد. وأيضا هناك فائدة أخرى، أن الإنسان إذا أخطأ وقال ولو كلمة الكفر لا يؤاخذ بها. إنسان أخطأ طلق امرأته خاطئا، ما قصد الطلاق، أيقع طلاقه؟ عند العلماء لا يقع، ولازم نفرق بين الخطأ وبين الاستهزاء. الاستهزاء يقع به الكفر، كالمنافقين الذين استهزأوا بالله ورسوله وبعدين جم يعتذروا. فرب العزة ماذا قال؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك أمر خطير، الاستهزاء غير الخطأ. من وقع بالخطأ فالله رفع عن هذه الأمة ثلاث أشياء: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكانت قصة المرأة في عهد سيدنا عمر لما أرادت أن تحتال على زوجها لتطلق، قالت له كلي إنني خلية طالق. معنى خلية يعني أنت حرة من كل قيد، طالق يعني ليس عليك قيد، تروحي عند أهلك، تذهبي إلى جيران، تفعلي ما تريدين. الرجل كان بر، ما قصد بهذا الكلام الطلاق، والمرأة تحايلت عليه، فقالت له قلي إني خلية طالق. فقال لها أنت خلية طالق. فقالت قد طلقت منك. قال أنا ما أردت. قالت بل قلت. ونحن نعلم أن ثلاثة: هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. فذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسيدنا عمر سأله ماذا أردت بقولك؟ قال أردت أنها خلية طالق من كل قيد. قال ما أردت الطلاق؟ قال لا. قال خذ بيد امرأتك وانصرف. ما أوقع طلاق سيدنا عمر، علم أن المرأة حايلت على زوجها بهذه المقولة. لذلك حتى لفظ الكفر لو أن الإنسان أكره عليه لحرج. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ألم يعذبوه وأكرهوه حتى قال كلام الكفر، ثم جاء وقال يا رسول الله هلكت. قال ماذا؟ قال أكرهوني على أن أخوض فيك وأذكر آلهتهم بخير. قال إن عادوا فعد. ونزل قول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك اللغو أيضا لا نؤاخذ به، وهذا من رحمة الله بنا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أي العبرة كلها على من عقد في القلب حتى لو فلت به اللسان. هنا الرجل من شدة الخطأ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عكس المسألة، من العبد ومن الرب؟ هو العبد والله هو الرب، ولكن لم يؤاخذ بهذا لأنه أخطأ من شدة الفرح، فعفى الله تبارك وتعالى عن خطئه. أيضا نتعلم شيء، أن الفرج دائما يأتي بعد الشدة، لن يغلب عسر يسرين. ولكن الرجل هنا أخذ بالأسباب وتبرى من الحول والقوة، ثم توجه إلى الله تبارك وتعالى مستسلما لقدر الله فيه. فنتعلم أنه مهما زادت الشدة والمصائب والكرب على الإنسان، أن فرج الله تبارك وتعالى قريب. ولكن في قيد مهم في هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما تاب تاب إلى الله تبارك وتعالى، قال إن العبد حين يتوب إليه، ولم يذكر أن العبد تاب إلى الله ولكن ذكر هذا القيد، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. ما فائدة هذا القيد هنا؟ قال فائدة القيد هنا هو الإخلاص، أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه وليس لغرض مصلحة. بعض الناس قد يتوب لمصلحة، يريد أن تروج التجارة، ولما نجرب احنا كنا على المعاصي والحالة ضيقة والعيشة كرب والأمور بنك، طيب أجرب تبت إلى الله وبعدين أشوف يا ترى التجارة مشيت، الأموال زادت، انصلحت الدنيا، انصلحت الأحوال. هو يجرب ربه والعياذ بالله. هذه توبة الكذابين المنتفعين وليس الصادقين. التوبة إلى الله يبتغى بها وجه الله مهما كانت الأحداث والنتائج. أما تذكرون ما حدث بين سيدنا عيسى عليه السلام وبين إبليس، حينما قال الشيطان لسيدنا عيسى عليه السلام ألست تزعم أن ربك ينجيك من كل كرب؟ قال نعم. قال فارم نفسك من قمة هذا الجبل ثم ادع ربك ألا تصاب بسوء. وقف فوق جبل وارمي نفسك وادع ربك ان ينجيك. انظر الى جواب الانبياء، فقال سيدنا عيسى عليه السلام يا ملعون ان لله تعالى ان يختبر عبده وليس للعبد ان يختبر ربه. الله تعالى لا يجرب، ولكن حينما نتوب نصدق في التوبة ابتغاء وجه الله عسى الله ان يبدل احوالنا. هذا رجاؤنا وعشمنا في وجه الله الكريم. هذا والله تعالى اعلى واعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد.